غنا لمنه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه أمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثار حول الإسلام العظيم. طلب مني أحد الإخوة الرد على مقطع منشور على اليوتيوب، ولن أقول اسم المقطع لأن اسمه يطعن في الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، لكن سأرد على هذا المقطع بحوالي 4 أو 5 حلقات، وهذه هي الحلقة الأولى. عدنان إبراهيم كان يريد أن يثبت أن عبد الله بن عمر لا يصلح للخلافة، ثم جاءنا بالغث والسمين في كتب السير والتراجم والتاريخ حتى يطعن في عبد الله بن عمر. فأول ما قاله بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفسه كان لا يرى أن ابنه عبد الله يصلح أصلا للخلافة وكان يطعن فيه. تعالوا نسمع عدنان إبراهيم ونرجع لحضراتكم تاني. أصلا هكذا من موقف ابن عمر من النساء، إيش قصة إيه ابن عمر مع النساء بالذات؟ ليش يعني أنا قلت عن عمر هيك بالذات؟ في أنساب الأشراف عن الأعمش عن إبراهيم اللي هو النخعي قال عمر رضي الله عنه لو كان أبو عبيدة ابن الجراح حيا لاستخلفته. فقال رجل يا أمير المؤمنين فأين أنت من عبد الله بن عمر؟ فقال عمر قاتلك الله، والله ما الله أردت بهذا القول، أستخلف رجلا لم يحسن أن يطلق امرأته. ورواه هكذا ابن سعد في الطبقات. طيب عدنان إبراهيم من أين أتى بهذه الرواية؟ في أنساب الأشراف. ممتاز، تعالوا نفتح كتاب أمام حضراتكم على الشاشة، كتاب أنساب الأشراف للبلاذري عليه رحمة الله، طبعة دار الفكر، الجزء 11 صفحة رقم 70. قال حدثني أحمد ابن هشام ابن بهرام قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال قال عمر رضي الله تعالى عنه لو كان أبو عبيدة ابن الجراح حيا لاستخلفته. فقال رجل يا أمير المؤمنين فأين أنت عن عبد الله بن عمر؟ فقال عمر قاتلك الله، والله ما الله أردت بهذا القول، أستخلف رجلا لم يحسن أن يطلق امرأته. وللرد على هذه الفرية أقول أن هذا السند سند ضعيف، لأن إبراهيم النخعي لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر الخطاب متى توفي؟ تعالوا نفتح كتاب البداية والنهاية للإمام ابن كثير رحمه الله، طبعة دار هجر، الجزء 10 صفحة رقم 172. قال ثم دخلت سنة 23 وفيها وفاة عمر ابن الخطاب. يبقى سيدنا عمر بن الخطاب توفي سنة 23 من الهجرة. إبراهيم النخعي متى ولد؟ تعالوا نفتح كتاب تقريب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، طبعة مؤسسة الرسالة، صفحة رقم 35. إبراهيم ابن يزيد ابن قيس ابن الأسود النخعي. قال ابن حجر ثقة إلا أنه يرسل كثيرا، مات سنة 96. يبقى مات سنة 96 من الهجرة وهو ابن 50 أو نحوها، يبقى مات عنده 50 سنة. لو طرحنا 50 سنة من 96 يتفضل عندنا 46 سنة. يبقى إبراهيم النخعي ولد سنة 46 من الهجرة، وعمر بن الخطاب توفي سنة 23. يبقى عندنا 23 سنة بين وفاة عمر رضي الله عنه وبين ولادة إبراهيم النخعي. طبعا إبراهيم مش من أول ما تولد بدأ يسمع العلم، على الأقل بدأ من 15 ل 20 سنة، خليها وسط 17 سنة، 17 و 23 40 سنة، يبقى عندنا انقطاع ما يقرب من 40 سنة. يبقى إبراهيم النخعي سمع هذه الرواية من عمر؟ لا، دي رواية مرسلة. حتى ابن حجر العسقلاني يقول ثقة إلا أنه يرسل كثيرا. وتعالوا نفتح كتاب المراسيل للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم عليه وعلى أبيه رحمة الله، طبعة مؤسسة الرسالة، صفحة رقم 9. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: لم يلقى إبراهيم النخعي أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة ولم يسمع منها. طيب السيدة عائشة توفيت بعد وفاة عمر بن الخطاب بعشرات السنين، فإذا كان إبراهيم النخعي أصلا لم يسمع منها فكيف سيسمع من عمر؟ فإنه دخل عليها وهو صغير وأدرك أنسا ولم يسمع منه. يبقى أدرك أنس بن مالك ولكنه لم يسمع من أنس. الصفحة اللي بعديها: وقال أبو زرعة، أبو زرعة الرازي عليه رحمة الله، قال: إن إبراهيم دخل على عائشة وهو صغير ولم يسمع منها شيئا. وقال أبو زرعة: إبراهيم النخعي عن عمر مرسل، وعن علي مرسل، وعن سعد بن أبي وقاص مرسل، وسمعت أبي اللي هو أبو حاتم الرازي يقول: إبراهيم النخعي عن عمر مرسل. يبقى الرواية مرسلة، والحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف. إيه الدليل على هذا الكلام؟ أيضا في كتاب المراسيل صفحة رقم 7. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي أبو حاتم الرازي وأبا زرعة يقولان: لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة. لا يحتج بالمراسيل، الأحاديث المرسلة، الروايات المرسلة لا يحتج بها، ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة، وكذا أقول أنا. يبقى كمان ابن أبي حاتم يقول: وكذا أقول أنا. تعالوا نفتح كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل للإمام الحافظ صلاح الدين العلائي عليه رحمة الله، طبعة عالم الكتب، صفحة رقم 35، بينقل عن الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله، وإحنا هذا الكلام ذكرناه مرارا وتكرارا من صحيح مسلم. قال الإمام مسلم: والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، ليس بحجة. قال: وهذا القول موافق لكلام ابن عبد البر الذي ذكرناه آنفا، وهو الذي عليه جمهور أهل الحديث أو كلهم، الله أكبر، فهو قول عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وعامة أصحابهما كابن المديني وأبي خيثمة زهير بن حرب ويحيى بن معين وابن أبي شيبة، ثم أصحاب هؤلاء كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وهذه الطبقة، ثم من بعدهم كالدارقطني والحاكم والخطيب والبيهقي، ومن يطول الكلام بذكرهم ممن صنف في الأحكام. كل هؤلاء لا يقبلون بالأحاديث المرسلة. اللي يخلي عدنان إبراهيم يأتي بمثل هذه الروايات ليطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيه المصلحة يعني؟ رواية ضعيفة جدا كهذه لماذا يأتي بها؟ من باب الأمانة العلمية، هذه الرواية ذكرها البلاذوري أيضا في كتابه أنساب الأشراف في الجزء العاشر صفحة رقم 421. قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أنبأ علي بن زيد عن أبي رافع أن عمر بن الخطاب، إلى آخر هذه الرواية. وعلي بن زيد ابن جدعان في منتهى الضعف. تعالوا نفتح كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله، طبعة دار الكتب العلمية، الجزء الخامس صفحة رقم 156. علي بن زيد ابن جدعان قال: شعبة حدثنا علي بن زيد وكان رفاعا، وقال مرة: حدثنا علي قبل أن يختلط وكان ابن عيينة يضاعفه، وقال حماد بن زيد: أخبرنا علي بن زيد وكان يقلب الأحاديث، وقال الفلاس: كان يحيى القطان يتقي الحديث عن علي بن زيد. وروي عن يزيد ابن زريع قال: كان علي بن زيد رافضيا. وقال أحمد: ضعيف. وروى عثمان بن سعيد عن يحيى: ليس بذاك القوي. وروى عباس عن يحيى: ليس بشيء. وقال أحمد العجلي: كان يتشيع وليس بالقوي. وقال البخاري وأبو حاتم: لا يحتج به. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وهو أحب إلي من يزيد بن أبي زياد، ويزيد بن أبي زياد ضعيف. وقال الفسوي: اختلط في كبره. وقال ابن خزيمة: لا أحتج به لسوء حفظه. إن حتى السند الثاني أيضا ضعيف. إذن فالرواية ضعيفة جدا. ثانيا، عبد الله بن عمر كان من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كما يقال في هذه الرواية الضعيفة أنه لم يحسن أن يطلق امرأته. تعالوا نفتح مع حضراتكم صحيح البخاري طبعة دار ابن كثير صفحة رقم 45 حديث رقم 131. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البادية. وعبد الله بن عمر بيقول ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييت، فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. هذا يدلك على تلطف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم. قال عبد الله فحدثت أبي اللي هو عمر بن الخطاب بما وقع في نفسي، فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. يعني أصلا سيدنا عمر بن الخطاب يعلم علم ابنه وفقهه رضي الله عنهما، فالسؤال الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتبه له أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمر، وفيهم بقى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومع ذلك لم ينتبه أحد من الصحابة إلا هو. هذا يدلك على فهمه ونباهته رضي الله عنه. وفي صفحة رقم 30 ذكر الرواية تحت عنوان باب الفهم في العلم. باب الفهم في العلم، تعالوا نفتح كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، طبعة الرسالة الجزء الثالث صفحة رقم 221. قال مالك، الإمام مالك إمام دار الهجرة، كان إمام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت عبد الله بن عمر، مكث 60 سنة يفتي الناس، 60 سنة يفتي، وكان هو إمام الناس بعد زيد بن ثابت كما يقول الإمام مالك. يبقى سيدنا عبد الله بن عمر ما كانش عارف إزاي يطلق زوجته. وتعالوا على صفحة رقم 224 عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال بعث إلي علي فقال يا أبا عبد الرحمن إنك رجل مطاع في أهل الشام، فسر فقد أمرتك عليهم. أنا بسأل عدنان إبراهيم، هل تقدر تطعن في سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ وسيدنا علي أراد أن يؤمر عبد الله بن عمر على الشام، أنت تقول يا عدنان أن عبد الله بن عمر لا يصلح للولاية، سيدنا علي بن أبي طالب يرى أنه يصلح للولاية، فهمك أنت ولا فهم سيدنا علي؟ لا، ما فيش وجه للمقارنة أصلا يعني. فقال عبد الله بن عمر فقلت أذكرك الله وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتي إياه إلا ما أعفيتني، اعفيني من المهمة دي، فأبى علي. فسيدنا علي رفض وأراد أن يستعمله على الشام، فأبى علي، فاستعنت عليه بحفصة فأبى. ده سيدنا علي بن أبي طالب مصر على تولية ابن عمر على الشام، وانت تقول ان هو لا يصلح للحكم وتطعن في علم عبد الله ابن عمر ابن الخطاب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شهدت له الدنيا بالعلم والتقوى والورع والفقه في الدين. واخيرا اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الخوض في اعراض اصحابه. تعال نفتح المعجم الكبير للامام الطبراني رحمه الله، طبعة مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، الجزء الثاني صفحة رقم 96 عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. مش تطلق لسانك في الصحابة وتعمل نفسك من أهل السنة، إن كنت من أهل السنة فأهل السنة يطيعون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. أمسكوا ده فعل أمر، يعني يجب عليك أن تمسك لسانك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في أوامر الله ورسوله هو الوجوب، فوجب علينا أن نكف ألسنتنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن بدر من أحدهم خطأ فنستغفر الله له لصحبتهم ومكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأنا أحذر بهذه الآية كل من يخوض في عرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.